بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعض الأحاديث. وصلنا إلى حديث نزع الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن مدرك قال: رأيت أبا أيوب نزع خفيه فنظر إليه فقال: أما إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما، ولكن حبب إليه الوضوء. حبب إليه الوضوء. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا ابن جريج خبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائبة عن عبد الرحمن بن سعاد وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. هذا في أول الأمر ثم نسخ، وبعض الأنصار باقي عليه، لكن هذا مذهب قديم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرويه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وأخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن ليشرق أو ليغرب. قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج وحدثنا حجاج عن ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى آل عباس وقال روح مولى عباس أنه أخبره عن أبيه عبد الله بن حنين قال: كنت مع ابن عباس والمسور بالأبواب فتحدثنا حتى ذكرنا غسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا. وقال ابن عباس: بلى. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب: يقرأ عليك ابن أخيك عبد الله بن عباس السلام، ويسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرما. قال: فوجده يغتسل بين قرني بئر فستر عليه بثوب، فلما استبنت له ضم الثوب إلى صدره حتى بدا لي وجهه، ورأيته وإنسان قائم يصب على رأسه الماء. قال: فأمار هكذا، فأشار قال فأشار أبو أيوب بيده على رأسه جميعا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. قال حجاج وروح: فلما انتسبت له وسألته ضم الثوب إلى صدره حتى بدا لي رأسه ووجهه وإنسان قائم. كيف ضم الثوب إلى صدره؟ إيه، ثوب اللي هو كذا ستارة، ضمه إلى صدره بحيث بان رأسه ووجهه، لأن الثوب على شكل ستارة. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي: سمعت أبا أيوب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بقائت ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. حدثنا يزيد وأخبرنا الحجاج بن ورطاة عن مكحول، وحدثنا محمد بن يزيد عن الحجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. التعطر والنكاح والسواك والحياء، هذه من سنة المرسلين. وش معنى صلوا المغرب لفطر الصائم؟ في وقت فطر الصائم. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك عن الأشجعي حدثنا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسلم وغفار. نعم. محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي حدثنا محمد بن أبي عدي كل بعده قدم علينا أبو أيوب وعقبة على مصر. أخبرنا زيد بن عامر سفيان يزيد إيه حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا. قال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. حدثنا روح حدثنا عمر بن أبي زائد عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عمرو بن أبي زائدة حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. قال فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون. فقلت لعمرو بن ميمون ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فقلت لابن أبي ليلى ممن سمعته؟ قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السند إلى عمرو بن ميمون، لكن لما تتبعوه وجدوه إلى ابن أبي ليلى عبد الرحمن إلى أبي أيوب الأنصاري. حدثنا روح حدثنا مالك وصالح عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد حدثه عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدني ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن يبكوا عليه إذا وليه وغير أهله. يقول فيه داود بن أبي صالح هذا مجهول وكثير بن زيد أيضا مختلف فيه وفي متنه نكارة. أما المتن نفسه لا صحيح، لكن كون أبو أيوب يبكي عند القبر هو لعله واضع وجهه عند القبر يعني يبكي، فقال جئت رسول الله ولم آت الحجر، يعني أنا لا أقصد القبر، قصدت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله سواء علماء أو أمراء. إذا كان اللي يلي الدين أهله الذين هم أهله حريصين عليه ويفهمونه لا تبكون عليه، ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. اللهم صل. نعم. وشي حدثني عمر بن أبي زائد؟ لا هذا مو مرقم، نتابع الحديث القبل، الحديث قبله إلى عمرو بن ميمون وهذا كمل السنة. نعم. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. الحمد لله والسلام. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة محمد بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول الذي يشمته يرحمكم الله وليقول الذي يرد عليه يهديكم الله واصلحوا بالكم. حدثنا حسين حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه قال وقد رأيت أخاه عن أبيه عن أبي أيوب وقد رأيت أخاه عن أبيه عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال وليقول هو يهديك الله ويصلح بالك أو قال يهديكم الله ويصلح بالكم. أخو محمد من هو؟ عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. يقول شعبة هو يحدث عن أخيه وأنا قد رأيت أخيه، يعني لو استطاع لو أردت ارتفع السند عندي عن أبيهم اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الثقة اللي أدرك كثير من الصحابة وقتل في فتنة بن الأشعث عن أبي أيوب. نعم. حديثنا تبقى على الدين إيه الحين بعامة واقع أم الكلام؟ آه الآن إيه والله من قديم يا أبو علي من فترة طويلة والدين وليه وغير أهله، لكن الله يصلح الحال. نعم. حدثنا حسين، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن أبيه عن عبيد بن تعلى. نعم. عن أبي أيوب تعلى هكذا. تعلى. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة. قال أبو أيوب: ولو كانت لي دجاجة ما صبرتها. بدون واو. لو كانت لي دجاجة ما صبرتها. يحسن الله عليك. لو كانت لي دجاجة ما صبرتها. الصبر تمسك وترمى لين تموت. يقول: لو دجاجة ما أفعل بهذا. لأن سبب الحديث هذا هو الحديث اللي بعده: صبر وإعلاج من العدو. نعم. حدثنا سريج، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن ابن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فوتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل. يعني يحبسون ويرمون، يربط ويرمى من بعيد إلين يموت. نعم. فبلغ ذلك أبا أيوب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر إلا في الرجم. رجم الزاني هو صبرا في الحقيقة، لأنه يقيد ويرمى إلين يموت، لكن عاد الزاني أمره آخر. هذا شرع من الله، كان يقرأ قرآن يتلى، وهي أعوذ بالله أشد قتلة يقتل بالإنسان، يقيد ويرمى لين يموت. لكن كفارة. نعم. حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكير بن الأشجع أن أباه حدثه أن عبيد بن تعلى حدثه أنه سمع أبا أيوب رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان في سهوة له، فكانت الغول تجي فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال: فجاءت فقالها فأخذها، فقالت له: إني لا أعود، فأرسلها، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها، فقالت لي: إني لا أعود، فأرسلتها، فقال: إنها عائدة، فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول: لا أعود، ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فيقول: أخذتها، فتقول: لا أعود، ويقول: إنها عائدة، فأخذها، فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله، فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدقت وهي كذوب. هذا من وهم محمد بن أبي ليلى، لأنه ضعيف في الحديث، قاضي الكوفة. إن هذه قصة لأبي هريرة، القصة هذه ثابتة عن أبي هريرة. شيطان الغول. الغول مرادهم الشيء اللي يتغول، يعني الشبح، هذا هو شيطان. هو الشيطان. العرب يعني تذكر أنها ترى الغول في الفلوات، تأبط شرا يقول انه مسكها، يقول مسكها وجابها للحي، يا وصل الحي ثقلت عليه ورماها، اذا هي الغول. لكن ثلاثه ايش يقول ما يرون في الدنيا: الغول والعنقاء والخل الوفي. يعني اشياء يذكرون الناس، لكن هي موجوده. يعني الشيطان يتغول لهم في الفلوات، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يجيها أشباح في الصحاري، ولذلك نهي عن الوحدة. نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكر هذا الحديث بإسناده، يعني حديث الغول. قال أبو أيوب خالد بن زيد. قال أبو أيوب خالد بن زيد. يعني يصرح. هذا معناه أن خالد بن الوليد صار له ولد كبير يغزو، قائد، عبد الرحمن بن خالد. نعم. حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا أبو أيوب مع يزيد بن معاوية، قال: فقال: إذا أنا مت فأدخلوني أرض العدو، فادفنونني تحت أقدامكم، فادفنوني تحت أقدامكم حيث تلقون العدو. قال: ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. حدثنا يونس بن محمد وحجين قال: حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المسجد، وقال حجين: المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال ابن أخي: أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. أكذاك يا عقبة؟ قال: نعم. أيسر من تصلي في المساجد الأربعة؟ يعني في عام تصلي في مسجد مكة والمدينة وإيليا ومسجد الطور أظن الرابع. قال: أيسر منها إذا توضأت كما أمرت وصليت كما أمرت يغفر لك ما تقدم من عملك من ذنبك. أكذاك يا عقبة؟ يعني الصحابي يشهد للصحابي. قال: نعم. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن أيوب بن خالد عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أكتم الخطبة الخطبة أكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك وصلي ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي في فلانة تسميها باسمها خيرا في ديني ودنياي وآخرتي وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقضي لي بها أو قال فاقدرها لي. استخارة. لكن في فائدة: اكتم الخطبة وأعلن النكاح. اكتم الخطبة وأعلن النكاح. سبحان الله. هذا الآن حتى صار مثل عند الناس هو حديث وفي مصالح سبحان الله. لأن أحيانا ما يتم النكاح وأحيانا يحصل أشياء تكتم الخطبة أحسن. نعم. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب هذا قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ نعم. هذا قبل ما ينوي ولا؟ لا حتى الخطبة نفسها إذا خطبت إلين يردوا لك إلين يعطونك اكتمها أحسن. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أن الوليد ابن أبي الوليد أخبره فذكره بإسناده ومعناه. بعدين ها ها وشي وضوءك وش عندك من مساقط يمي واضحة. يقول: وقع في ميم والنسخ الخطية. عندك يا أبو بإثر هذا الحديث 112 حديث موجودة 112 حديث وكأنه يشير إلى عدة ما خرجه المصنف عن أبي أيوب من الحديث والذي بين أيدينا في هذا المسند 100 حديث وواحد. وين اللي قلت لك تركها قبل شوي؟ إيه؟ واحد وشو واحد حدثنا موسى بن طلحة بن أبي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بني كعب موالي من دون الناس والله ورسوله مولاه. هذا تقدم. إيه؟ عن أبي أيوب أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير 10 مرات كنا له كعدل 10 رقاب أو رقبة. طيب. تقدم. حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عن نبي أيوب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بخمس فإن لم تستطع بثلاث فإن لم تستطع بواحد فإن لم تستطع فأول إيمان. تقدم كل الثلاثة. طيب في حديث واحد بس مر معنا كثيرا في مسند أبي أيوب اللي قال: يا رسول الله ما لي أراك أدمنت على 4 ركعات قبل الظهر أو ما لي أراك كذا. فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا تغلق حتى أو لا ترتج. إيه فقول سؤال أبو أيوب جواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أمرين. ما هما؟ ما لك أدمنت على هذه الأربع داوم جهة أنها مي براتبة لأن لو كان راتبة ما يسأله لأن راتبة الأصل فيها الدوام. هو الآن يسأل عن أربع صار يداوم عليها في غير راتب. يعني لو كانت راتبة هي كان علمه وعرف أنها راتبة بالذات هي من بين الرواتب. ولذلك عند الإمام أحمد إن 4 هذه ليست من الرواتب. عند الإمام أحمد إن الرواتب 10 اللي في حديث ابن عمر 2 قبل الظهر 2 قبل الفجر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 بعد الظهر. والأربع هذه سنة مطلقة منفردة لكنه يحرص عليها وليست عاد تمام المداومة. النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويترك من 4 و2 قبل الظهر إيه 6 قبل الظهر إيه والأمر الثاني يدلك على أن الرواتب هي اللي يداوم عليها وما سواها ما يداوم عليه، لأن قال ما لي أراك أدمنت على هذه الأربع. وفي لفظ آخر مرة قال أدمنت ومرة قال داومت ومرة قال يعني سأل عن الأربع هذه. هذا على اختلاف، بعضهم يعدها من الرواتب الأربع. الحديث عائشة قال يا رسول الله أربع ركعات عند زوال الشمس، ما هذه الركعات اللي أراك أدمنتها؟ قال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. قال تقرأ فيها كلها؟ قال نعم. قال ففيها سلام فاصل؟ قال لا، في هذه اللفظ يعني أربع مثل الظهر ثنتين ثنتين لكن بدون سلام، وفي الألفاظ أخرى إن فيها سلام. هذه كأنها يعني من سياقة الحديث، سؤال بأيوب كأنها خارج عن الرواتب. منهم من يعدها، حديث عائشة من صلى 12 ركعة في اليوم الليلة، والثنتين عشرة تكون بالأربع اللي قبل الظهر يعني الثنتين الزائد. ومنهم من يجعل الرواتب عشر، والأربع هذه يصليها كثيرا ويتركها أحيانا، لكن الرواتب عشر. وهذا مذهب أحمد المشهور عنه اللي هو له روايتين، ومر معنا أيضا بجلوس ولا بدون جلوس. ها جلوس الأربع إيه بس بدون سلام على هذا الحديث، وإن كان هذا الأفضل هذا يقول فيه ضعف، يقول بدون سلام. ولا الأفضل أن تكون ثنتين ثنتين دائما. وقال إنه كان يصلي أربع قبل الظهر، فقيل له إنك تديم هذه الصلاة. أسئلتهم دل على أن فيها شيء مميز، لو كانت راتبة ما يسألون السؤال هذا. لا الراتبة جاءت في حديث واحد، حديث عائشة، حديث ابن عمر، تأتي الراتب كلها سواء. يعني يأتي الرواتب سواء. وهذا لما سألوه قالوا راك تديمها، يعني اختصاص الظهر، يعني ما قالوا ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي العشاء واللي بعد الظهر، ما قالوا راك تديمها، يعني معرفوا أن هذه راتبة. وش معنى راتبة؟ مرتبة يوميا. لكن هذه قالوا ليش تديمها، لماذا تديمها؟ هذا وجه من قال أنها ليست راتبة الأربع، وأن الراتبة ثنتين، والأربع هذه يفعلها كثيرا ويترك. ومنهم من قال لا أنها داخلة في الرواتب. لكن الشاهد هنا أن رواية أبي أيوب ترجح من قال أنها ليست في الرواتب. اليوم عندنا آخر مسند الرجال من المسند بكامله، وهو آخر مجلد عندنا، في بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار ومن غيرهم، بداية بحديث أبي حميد الساعدي. نعم نعم كيف يتشبه بالفريضة؟ إيه هو دائما الأفضل صلاة الليل والنهار مثنى هذا أفضل شيء. لكن عاد ما يمنع أن يصلي اثنتين. هنا قال بسلام فاصل، قال لا إذا صحت هذه الرواية. لا يقول إنها إذا صارت بدون سلام يصير في تشبيه بالفريضة. إيه إيه إنها أربع مستقلة. لا هي الرواتب محفوظة، بس عاد اللي قبل العصر أيضا فيها حديث لو صح أيضا تكون نفي المطلق. أي شيء غير الرواتب يكون نفي المطلق، الرواتب مربوطة بالصلاة، ولذلك إذا سقط نصف الصلاة سقطت الرواتب. وتأتي إن شاء الله في الأحاديث وفي الفقه. نعم. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأزدي وقال له ابن اللتبية على صدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثة. وزاد هشام بن عروة قال: أبو حميد سمع أذني وأبصر عيني، وسلوا زيد بن ثابت. شوف هذه القاعدة في الهدايا، الهدايا للموظفين والعمال والرؤساء والمدرسين والضباط وغيرهم. القاعدة المنضبطة: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ إذا كان المدرس ليس في التدريس ولا تأتي الهدية، أو الضابط أو الرئيس أو المسؤول، فالهدية ليست لك، للعمل، وتكون من الغلول، تكون من الغلول. وأما إذا كانت الهدية لشخصك، فسواء كنت في المنصب أو في التعليم أو في غير التعليم أو في أي مكان، ستأتيك الهدية، فهذه هدية لك أنت. لكن عاد إذا كنت في عمل لا تأخذ. يعني معاذ فقيه رضي الله عنه يوم جاء من اليمن، جاء في خلافة أبي بكر، وافق يوم عرفة، معناه أنه تأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم جاء سلمهم العمل، وافق عمر، كان عمر مؤاخي له ومحب له، وافقهم في مكة، سلمهم كل عملهم الزايد اللي هذا، وفيه وصفاء ثلاثة وأربعة أهدوا له محبة فيه، هو عاد يمني منهم أصله. فقال عمر: يا معاذ طعني هذولا، أدخلهم مع هذولا. طعني. قال معاذ: ما أطيعك، هذا ليست العمل، هذا يتأكد معاذ أنها لشخصه. قال معاذ: طعني، رجعها. ما رجع معاذ. يوم جاء بكرة جاء العمر، قال أرى أني سأطيعك. قال لي: ما؟ قال: بارح رأيت في المنام أني مقبل على النار، وأنت مسكني بحجزتي، حجزة الإزار، ما سكني بحجزتي لين أنقذني الله بك. راح أعطاهم أبو بكر رضي الله عنه، يوم أعطاهم أبو بكر وسلمهم له، وصلى بهم أبو بكر في مكة، والتفت لهم يصلون خلفه كلهم، يوم شاف صلاتهم قال: روح تراكم أحرار لوجه الله، نعتقهم. فالشاهد حتى ما دمت في العمل لا تأخذ شيء، لأن حتى لو كان لشخصك فيها شوب، يعني فيها شوب، وهذه والله مشكلة، مشكلة الآن يعني شيء كثير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب وقال: يأتيني أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير ولا بقرة ولا شاه ولا هدية، ولا حتى لو كان شو اسمه هذا لباس يخفق، رقعة تخفق، أعطوه ملابس ولا أعطوه أي شيء، ولا سيارات. اللهم المستعان. نعم. ترى يقال الأزد والأست، إذا جانا بعد شوي الأست تنطق بالسين والزاي، ليست الأسد بني أسد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعيدي رضي الله عنه قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم قتادة بن ربعي، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما كنت أقدمنا صحبة ولا أكثرنا له تباعة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، فركع ثم اعتدل، فلم يصب رأسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه، يعني رأسه على استقامة ظهره، ما ينصبه ولا نعم. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا وقال: الله أكبر. ثم جاف وفتح عضديه عن بطنه، وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدا وقال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. هذا أشرح حديث أبي حميد، هذا حديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش اسمه أبو حميد الساعدي؟ اسمه عبد الرحمن بن سعد، شهد أحد وما بعدها وتوفي في آخر خلافة معاوية. فيه موضع معلول في الحديث وهو مسألة جلسة الاستراحة، ذكر ابن رجب وقرأناها، ذكر ابن رجب في فتح الباري أن جلسة الاستراحة من حديث أبي حميد معلولة ليست ثابتة، والثابت فقط من حديث مالك بن حويرث. هنا قال ثم هوى ساجدا ثم وقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها، هذا في السجدة الثانية، ثم نهض فصنع في ركعة ثانية مثل ذلك. لكن ذكر بن رجب علل له، وبن رجب عاد خبير في هذا، وقال جلسة الاستراحة ثابتة من حديث مالك بن حويرث، أما من رواها من حديث أبي حميد فهو خطأ. أي تكبيرات انتقال أو شيء تكون فترة الانتقال، الله أكبر تكون في الفترة اللي ما بين الركن والركن، لأن يعني هذا المنطقة اللي بين الركن والركن هذه فيها كلام، الكلام هذا هو الانتقال، تكبيرات أو سمع الله الحمد. نعم. حدثنا قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا من أشهر أيضا أحاديث أبي حميد، هذا هو وصف الصلاة. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. الأحسن تكون لا تعلم، وإذا خطب تحتمل عند العرب إذا أراد أن يخطب، مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت، يعني مبادئ الخطبة، وتحتمل أن يراها بعد الخطبة إذا كان هو راغب في نسبهم وفي بيتهم وفي كذا ويبقى عليه فقط النظر، ينظر حتى لو بعد الخطبة، لأنه يعني أحرى أن تطمئن نفسه. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد أو أبي حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه ننظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم. لا في زيادة، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة بعدين وإن كانت لا تعلم، وهذا أيضا فيه قيد هنا وهو إن كان إنما ينظر لأجل الخطبة، هذا مهم، يعني بعض الناس أعوذ بالله ما هو بصادق في الخطبة بس يتسلى في بنات الناس يتفرج، هذا أعوذ بالله ما يجوز له، ولا يجوز لهم أن يدخلوه مو بجاد أو يمكنوه من النظر، إذا كان جاد وصادق فإن النظر أحرى أن يؤدم، لأن يكون مطمئن، يعني ما يكون في مفاجآت بعد الزواج، وإذا كان مو بصادق لا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا وهيب بن خالد حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى، فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي اخرسوا، فخرس القوم وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله، قال فخرج حتى قدم تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم منكم فيها رجل، فمن كان له بعير فليوثق عقاله، قال أبو حميد فعقلناها، فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبلي طي طي أجاو سلمة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحره يعني مكانه ملكه على مكانه. نعم. قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى، فقال المرأة كم حديقتك؟ قالت 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني متعجل، فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا أحد يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني ساعدة، ثم في كل دور الأنصار خير. بقي دار الرابعة، هو ذكر أربعة اللي بين الحارثة الظاهر. سبحان الله. وفيه هذا، فيه الحديقة تطلق على ماذا؟ المزرعة المسورة، إذا كان عليها سور محدق بها، مأخوذ من الإحداق. أما إذا كانت المزرعة ما لها سور أو ما لها شيء ما تسمى حديقة، إذا كانت مفتوحة. وفيه مهارة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص، نظرة واحدة وقدر كم الإنتاج، 10 أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 600 صاع، وطلع كما قالت. وفيه أيضا إخباره بالمستقبل: ستهب ريح شديدة وتطأطأوا لها لا تقومون. هذا فيه يعني حسن التعامل مع الأمور الكونية هذه، لا تقوم، واللي له بعير يوثق عقاله. واللي قام هذا وصل إلى جبل طي، ألقته من وادي القرى إلى حائل كثير مسافة، إيه يعني تقريبا الآن أكثر من 400 كيلو، من وادي القرى اللي من العلا الآن إلى حائل تقريبا حوالي 400 كيلو، يعني دفته بقوة لين ودت هناك، وجابوه عاد وفد طي يا مسلم وجابوه معهم. وأي له مشهورة الآن اللي هي في رأس خليج العقبة، وعندهم البرد هذا إلى وقت ياقوت الحموي سنة 600 وكذا، لما ذكر أي له في كتابه معجم البلدان قال: وعندهم برد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا، كأنهم حفظوه عندهم. وصارت أي له هذه بين مصر وبين الشام وبين الجزيرة في النقطة اللي فوق هذا، وصار أكثر جنود بني أمية منهم. يوم جو يجلدون الشرط، يجلدون سعيد المسيب، قال: يا معجلة أيلة، عجول أيلة، أنتم شرط بايعين دينكم. ومنهم أصحاب الزهري، الزهري سكن فيها فترة، يونس بن يزيد الأيلي وأمثاله. اللهم استعان. نعم. ها إيه 3 كيلو قدروها يعني بالصاع النبوي 3 كيلو، والبحر يطلق على البلد، كتب له ببلده أن يكون مسؤول عنها إذا التزم بالجزية. الجزية كثيرة والله، تفرضوا عليهم 400، هذا في وقت فيما بعد فرضوا عليهم عمرة أو كذا، لأنه كأنهم ناقضوهم، 400,000 درهم و1,000 عباية قطوانية ينسجونها طول السنة ويسلمون المسلمين. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. قال عبد الله: وقال عبيد بن أبي قرة: حدثنا سليمان، حدثني سهيل، حدثني عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله من مال المسلم على المسلم. شوف حتى عصا لا تأخذها، لأن يمكن ما طابت نفسه، يمكن يستحى منك، لشدة ما حرم مال المسلم على المسلم. نعم. حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عيسى، حدثنا موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو أبي حميدة قال: وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة. هذا مكرر ما عندنا. حدثنا أبو عامر، حدثنا سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. وشك فيهما عبيد بن أبي قرة فقال عن أبي حميد أو أبي أسيد، وقال ترون أنكم منه قريب، وشك أبو سعيد في أحدهما في إذا سمعتم الحديث عني. يقول هنا أحمد شاكر يقول هذا الحديث خطاب للصحابة ثم لمن سار على قدمهم واهتدى بهديهم واقتدى بإمامه وإمامه صلى الله عليه وسلم فعرف سنته وعرف هديه وعرف شريعته وامتلأ بها قلبه إيمان وإخلاصا ورضا عن طيب نفس وإعراضا على الهوى والزيغ، فهذا هو الذي يعرف الصحيح من السنة ويطمئن قلبه إليه وينكر المردود غير الصحيح فلا يسيغه في عقله ولا في قلبه. ثم ذكر عن ابن حبان أنه إذا أشار إلى هذا أدق إشارة إذا إشار إليه في العنوان الذي كتب تحت هذا الحديث، فقال الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم. يعني هذا الحديث حق لكن قد يستخدم في الباطل، قد يأتون الآن ناس ما يعرف الحديث نقول الحديث هذا غريب ما أدري والله ما تدري أنت كم سمعت حديث، ولا بعضهم يقول ما مر علي، هو ما مر عليه ولا عشرة حديث، ولا يقول والله كذا. فيقول اللي يخاطب الكلام هذا الصحابة وأهل الحديث هم اللي يصير عندهم نور وعندهم ذائقة يميزون بها الكلام النبوي من الكلام المدخل فيه، هم اللي تنفر أشعارهم أبشارهم أو تلين. هم عامة الناس ما يدرون، يمكن ينكرون حديث صحيح لأن عقولهم ما بلغتها ولا أهواءهم ولا. حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس بمخمر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا خمرته ولو بعود تعرضه. قال أبو حميد إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكى وبالأبواب أن تغلق ليلا، ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. وبالأبواب أن تغلق ليلا، ها؟ لا، تخمير الإناء ليس فقط هذا في الليل، لكن ليس لأجل، ذكر فيه إن فيه داء في السنة ينزل لا يدع إناء إلا دخله إلا الإناء المخمر ولو بعود. قال الليث بن سعد فرأيت القبط في مصر يذكرون أن هذا الداء يعني في كتبهم القديمة يكون في كانون الأول أو في ديسمبر أو في يناير، الله أعلم، هو داء في السنة ينزل سبحان الله غير مرئي، والأواني المكشوفة والأشريب المكشوفة يدخل فيها. نعم. حديث معقيب رضي الله عنه حدثنا وكيعون حدثنا تستوى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني معقيب قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو أيوب حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني معقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. حديث نفر من بني سلمة سلمة ها دوسي من جماعتكم هذا رضي الله عنه هذا اللي يشتبه دائم بجليبي هذا أبو فاطمة الدوسي. حديث نفر من بني سلمة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عطاء عن نفر من بني سلمة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فشق ثوبه فقال إني واعدت هديا يشعر اليوم. هذا من اللي يعني يتوقف فيه لأن يعني كأنه يشق ثوبه موافقة لإشعار الهدي، لكن الله أعلم، ما هو بثابت في الأحاديث الأخرى، ولو بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشق ثوب يعني إفساد المال الله أعلم، يقول إسناده ضعيف. نعم. حديث طخفة الغفاري رضي الله عنه حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا الزهير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله بن طخفة الغفاري قال أخبرني أبي أنه وضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر قال فبتنا عنده فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يطلع فرآه مبطحا على وجهه فركضه برجله فأيقظه قال هذه ضجعة أهل النار. نعم. أكثر الشباب الآن طايحين فيها، ينام على بطنه كذا، مع أنها ما هي بصحية. حتى الأطباء يقولون أسباب ارتجاع المريء منها هذا، يعني كذا نام على بطنه يمكن الأحماض اللي في المعدة. وهي ضجعة أهل النار، أعوذ بالله. نعم. الأداب يا شيخ، ها؟ الأداب تعتبر ولا من هي؟ إذا قال ضجعة أهل النار صار فيها تشديد. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن يعيش بن تخفة الغفاري عن أبيه رضي الله عنه قال: ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تضيفه من المساكين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه، فرآني منبطحا على بطني فركضني برجله وقال: لا تضجع هذه الضجعة، فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. الألفاظ فيها شديدة. نعم. حدثني يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن قال: بينما أنا جالس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن اطلع علينا رجل من بني غفار ابن لعبد الله بن تخفة، فقال أبو سلمة: ألا تخبرنا عن خبر أبيك؟ قال: حدثني أبي عبد الله بن تخفة أن رسول الله بالهاء وبالخاء بالهاء تخفة، هو في بعض الألفاظ بالهاء وبالخاء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كثر الضيف عنده قال: لينقلب كل رجل بضيفه، حتى إذا كان ذات ليلة اجتمع عنده ضيفان كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينقلب كل رجل مع جليسه. قال: فكنت بمن قلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال: يا عائشة، هل من شيء؟ قالت: نعم حويسة، كنت أعددتها لإفطارك. حيس مصغر. نعم. قال: فجاءت بها في قعيبة، أيضا تصغير قعب، إناء صغير لها، في قعيبة لها، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قليلا فأكله، ثم قال: خذوا بسم الله، فأكلنا منها حتى ما ننظر إليها، ثم قال: هل عندك من شراب؟ قالت: نعم لبينة، كنت أعددتها لك. قال: هل أميها؟ فجاءت بها فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعها إلى فيه فشرب قليلا، ثم قال: اشربوا بسم الله، فشربنا حتى والله ما ننظر إليها، ما ننظر إليها من الشبع والري، ما عاد ننظر فيها، سبحان الله بورك فيها. نعم. ثم خرجنا فأتيت المسجد فاضطجعت على وجهي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يوقظ الناس الصلاة الصلاة، وكان إذا خرج يوقظ الناس للصلاة، فمر بي وأنا على وجهي فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن تخفة. فقال: إن هذه ضجعة يكرهها الله عز وجل. نعم. آخر الحديث. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يعيش بن تخفة الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فجعل ينقلب الرجل برجل ورجل برجلين ورجلين حتى بقيت خامس خمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا. فانطلقنا معه إلى بيت عائشة، فقال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بجاشيشة فأكلنا، ثم جاءت بحيسة مثل القطا فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، يا عائشة اسقينا. فجاءت بعس فشربنا، ثم جاءت بقدح صغير فيه لبن فشربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم من المسجد. فقلنا: لا، بل ننطلق إلى المسجد. قال: فبين أنا في المسجد مضطجعا على بطني إذ رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا هاشم بن يعني ابن القاسم حدثنا ابو معاويه يعني شيبان عن يحيى بن عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلامه قال: اخبرني يعيش بن قيس بن تخفى عن ابيه وكان ابوه من اهل الصفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان انطلق بهذا معك، وذكر معناه. وعليكم السلام.